شبكة إنشادكم العالمية تقدم الله الله إله الله الله الله الله الله إله وكل رجاء رفعت أكفي وكل رجاء إلهي فلا تطردن الذليل وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إله الجليل وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إله الجليل فمن لي سواك يا سيدي إذا ما سعيت ليوم الرحيل فمن فرحمك مولاي بإنني فرحمك مولاي بإنني أسير لدنيا الهوى والذنوب وحيد بليل المآسي الطويل وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إله الجليل مقيم على الذنب ما يقيم نورا على الذنب ما أظن بأني وشمسي نغيب وحيد بليل المآسي الطويل وخفت ناجي إلى وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إلى الجليل فلم أرى يوما شبابي وقد تناسيت في عرضي المشيب إلهي وربي ومولاي لا تعذب عبيدا بدا مستكين تعذب عبيدا بدا مستكين وحيد بليل المآسي الطويل وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إلى الجنين أعود بقلبي الذي قد جنى أعود بقلبي الذي قد جنى ذنوبا شكت ها ليالي السنين وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إلى الجنين وحيد بليل المآسي الطويل وقفت ناجي إلى بحقك ربي ويا خالقي وحبي لهدي النبي الأمين بحقك ربي ويا خالقي وحبي لهدي النبي الأمين بأن إنك تمحو ذنوبا مضت بأنك تمحو ذنوبا مضت ومثلك ما خيب العائدين.